القرون المتعددة من أجل هدايتهم، من أجل رحمتهم والإحسان إليهم. وقد تقدم لنا الكثير وهو يقول لهم اذكروا كذا، اذكر يا رسولنا لهم كذا. وآخر ما ذكرهم به هو قوله تعالى وضعبت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فهذا الموقف في الحقيقة يجعلهم ييأسون من رحمة الله بما سجل الله تعالى عليهم. ضربت عليهم الذلة لا تفارقهم، والمسكنة كالقبة عليهم لا يخرجون منها بسبب ماذا؟ كفرهم بآيات الله، قتلهم الأنبياء، عصيان تمرد خروج عن طاعة الله بلا حد. ومعنى هذا كما قدمت لكم أنه أيأسهم من الخير بالمرة حسب الخطاب الإلهي. لكن رحمة الله واسعة، والله غفور رحيم، والله تواب رحيم. فاسمعوا ماذا قال، وهو فتح لباب رجاء لهم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزن. إذن لا تقنطوا ولا تيأسوا، آمنوا واعملوا الصالحات فينتفي عنكم الخوف ويحق لكم الأمن ويذهب الحزن ويحل محل السرور والفرح. نعم الباب فتحه الرحمن. إن الذين آمنوا وهم نحن إن شاء الله، الذين آمنوا إيمان حق وصدق لا إيمان نفاق وكذب، آمنوا الإيمان المطلوب الذي هو تصديق الله تعالى وتصديق رسوله في كل ما أخبر به، سواء كان مما تدرك العقول أو تعجل دونه العقول. إذا أخبر الرحمن بخبر في الملكوت الأعلى أو الأسفل، في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، أو أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وصح الخبر، لأن أخبار الله في القرآن لا يعتريها النقص ولا الزيادة، إلا أن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي إلا روايات تروى وأحاديث تؤثر، فلا بد وأن يصح الخبر. فإذا صح الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قال كذا، من كذبه كفر. لكن إذا كان الحديث ضعيفا أو له احتمالات أخرى ما يكفر. وإن كنا لا نرضى له هذا الموقف ما دام قد بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يحمل على محمل الكفر، لأن الروايات فيها ما يقبل وفيها ما يرد كما تعلمون. إن الذين آمنوا وهم المسلمون المسلمون بحق وصدق، والذين هادوا وهم اليهود. لما قيل فيهم هادوا وقيل فيهم اليهود؟ إما أن يكون الاسم مشتق من يهودا ابن إسحاق ابن يعقوب عليه السلام، يهودا أخو يوسف وبنيامين، فأسقطوا النقطة عن الدال فأصبح دالا يهود. لكن الذي هو أصح أنه مأخوذ من قولهم هدنا إليك، من هذا يهود إذا عاد رجع وتاب، وهم بالفعل في حادثة العجل في سورة الأعراف جاء قول الله تعالى عنهم إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي فسأكتبها الآيات، هدنا أي رجعنا. هذا الأصل في كلمة يهود. إن الذين آمنوا الذين هادوا أي رجعوا إلى الله وتابوا، وهو يعني آل يهود. والنصارى هم المسيحيون إن صح التعبير لأنهم ينتسبون إليه، أو الصليبيون كما هو حالهم والصلبان في أعناقهم، أو هؤلاء هم النصارى. لكن من أين اشتق هذا اللفظ؟ أقرب ما نقول إنها من قرية الناصرة التي ولد فيها عيسى عليه السلام، إذ كانت بها والدته مريم عليه السلام، أو من النصر أو المناصرة، فالكل جائز، والعبرة ما هو باشتقاق، العبرة أن نعرف من هم النصارى. وهم الصليبيون المسيحيون الذين عبدوا عيسى عليه السلام وأله وجعله ثالث ثلاثة، سواء كانوا عربا أو عجما، بيضا أو سودا. والصابين قراءة ورش النافع بإسقاط الهمزة، والصابين، ومن همز قال والصابئين، والعرب تقول صبأ فلان إذا مال عن دينه ودين آبائه وأجداده إلى دين محمد، إلى لا إله إلا الله، يقول في صابئ. والصابئ فرقة من الناس كانت ديارهم بأرض الموصل، وهم ليسوا بيهود ولا بنصارى، يقولون لا إله إلا الله، ولم يتابعوا المسلمين ولا اليهود ولا النصارى. هؤلاء هم الصابئة، وهم الصابئون والصابون. هؤلاء الفرق أهل الأديان المسلمون واليهود والنصارى والصابئون، يقول تعالى واسمع الخبر: من آمن منهم بالله واليوم الآخر. كيف يؤمن بالله واليوم الآخر؟ يؤمن بوجود الله ربا وإلها، لا رب غيره ولا معبود سواه، بيده ملكوت كل شيء وإليه المصير، المعبود بحق الذي هو رب السماوات والأرض وما بينهما، رب العالمين، رب موسى وهارون، ورب عيسى ومحمد وعامة المرسلين. من آمن منهم بالله ربا وإلها، لا رب غيره ولا إله سواه. ولازم هذا أنهم إن قادوا ومشوا في سبيل مرضات الله عز وجل. وهذه قضية أصبحت عندنا من الضروريات أن الإيمان بمثابة الروح، فإذا حل الإيمان في القلب اندفع العمد، يمكن أن يغض بصره، أن يسد سمعه، أن يكف لسانه، أن يمنع يده، أن يوقف رجله لوجود طاقة عنده. فإن لم يكن مؤمنا أو إيمانه ضئيل وضعيف لا قيمة له، ما يستطيع حتى كلمة الحق أن يقولها. من آمن بالله واليوم الآخر، هل هناك يوم أول ثم يوم آخر؟ نعم، الحياة الدنيا هي الأولى والآخرة هي قيامة. اليوم الآخر الذي تنتهي فيه هذه الحياة وتبتدي حياة جديدة، حياة الخلد والبقاء الأبدي، هذه كالدورة فقط يقضيها الناس فيها وينتهون إلى دارهم الخالدة الباقية. إذ شاء الخلاق العليم هذا أوجدنا على سطحها للأرض موقتا، لما تنقضي الساعة والأجل يتحلل الكون ويتضخر كل ما فيه ويعود سديما وبخارا، وإذا بنا في العالم الثاني. اليوم الآخر، اليوم يمر السنة والشهر والأسبوع يوم بعد يوم، سيأتي يوم آخر يوم لا بعده. والذين يؤمنون باليوم الآخر، هذا الجزء هو داخل في الإيمان، أركان الإيمان ستة أليس كذلك؟ هي الإيمان بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ولكن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر هما الطاقة القوية القادرة على أن تدفع بالإنسان حيث يموت في سبيل الله. فالذي يضعف إيمانه بالله يضعف عمله، والذي يضعف إيمانه بيوم الآخر يضعف عمله أكثر، ولا يقوى على أن يصلي ركعة لله، لأنه آيس من جزاء يتلقاه ويعطاه بعد نهاية الحياة، هو لا يؤمن بنهايتها. ولهذا عندما تتتبع القرآن تجد ذلك لمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، في النساء في الحيض إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. يا معشر المستمعين والمستمعات، قووا إيمانكم بالله وباللقائه أي باليوم الآخر. إذا حصل ضعف أو فتور في الركنين حبست يا ولدي ولم تستطع أن تتحرك. قوي إيمانك بالله واليوم الآخر. وحسبنا أن الله اشترط للأمن والسرور والفرح هذا الشرط. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، ما لهم؟ من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلا خوف فلهم. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، وعمل عملا صالحا. وقد عرف أهل الدرس زادهم الله معرفة أن العمل الصالح هو الذي أمر الله بفعله أو أمر رسوله بفعله، وأن يفعله عبد الله ولا يريد به إلا وجه الله، وهو ما يعرف بالإخلاص، أن لا يلتفت إلى شيء وهو يؤدي ذلك العمل لله. ثانيا أن يفعله حسب التعليم الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لن يكون صالحا. أعيد ما قد ينساه الناس، وهو أن العمل الصالح المزكي للنفس المطهر للروح المنتج للخيرات والبركات، هذا العمل أولا أن يكون قد شرعه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث ربع الشريعة أو ثلثها. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. لو قام الليل كله في عبادة لم يشرعها الله لن يجزى بها أبدا خيرا. لو أنفق كل ماله في غير ما أذن الله واستحب وشرع والله لن يستفيد شيئا. ولهذا نجانا الله من البدع. أهل البدع ينفقون الأموال، يقضون الساعات بلها الأيام والليالي ويخرجون بلا شيء ولا حسنة. لما؟ لأن ما عملوه ليس عملا صالحا، ما شرعه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا زيدوا ليس عليه أمرنا ما طبعناه فهو رد على فاعله، سواء كان من أعمال القلوب أو الألسن أو الجوارح. فالجماعة الذين يجلسون في مجلس طيب مبارك ويذكرون الله هو هو هو هو هو هو ساعات. حدث مرة في فرنسا الجيران الفرنسيون استدعوا الشرطة، قالوا ما الذي أصاب هذا الجار، لأنهم جالسين على خشب سقف خشب ويضربون هو. تهولت الدنيا ثباتهم كالذين يبكون الله الله الله الله الله ساعتين وثلاثة وأربعة يقضونها. هل الله عز وجل شرع هذا الذكر؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم علمه أمته، بينه لزوجاته وبناته، علمه أصحابه؟ من أين لكم أنتم؟ فقط لأن فيه روحانية ولذة. الله الله الله ما يعطون ولا حسنة. أصحاب الموالد، الذبائح، الأموال، مناطير السكر وأكياس الشاهي، يظن أنهم يثابون ولا حسنة ولا أبدا، سواء كان مولد سيد الخلق أو مولد سيد البدوي لا فرق بينها، كلها واحدة. لأن الله ما شرع الموالد. نعم، من ولد له ولد ذكر أو أنثى يوم السابع يذبح لله عز وجل شكرا له على نعمة الولد. نعم يثاب على البنت شاء وعلى الذكر شاتان. في من يقول ما ينفع؟ ممكن يقول عاقل؟ هذا تشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المولد نعم، أما بعد ما يمضي 40 سنة ذكرى مولد والدتي لأنهم بيت غنى. الشاهد عندنا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اسمعوا أغلب لكم، لا يجوز لمسلم جالس الآن أو مسلمة يقوم من هذا المكان وما يحفظ هذا الحديث. تساهلنا كثيرا وضاع العلم. كيف ما تحفظ هذه الكلمة؟ قولها بالبربرية بالإنجليزية، علم أهلك. الرسول الكريم نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لنا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا تعجز عن هذه الكلمة؟ إذن كيف تعيش؟ لما تعرف اللحم كم يساوي والخبز؟ من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إن قلت ما فهمت معنى ليس عليه أمر، أي ما أمرنا به ولا دعونا إليه ولا رغبنا فيه ولا بيناه للناس، بدعة يعني ابتدعت واخترعت. ما فهمت معنى رد، ما تفهم معنى رد، مردود على وجهك، لا يقبل. أغلطت لكم ولا لا؟ هيا قولوه نسمع كلهم. فهو والله لا خير لك من 50,000 ريال يا من كنت لا تحفظ وقد حفظته، والله أفضل من 50,000 ريال. نور هذا. من يوم أن عرفنا هذا الحديث ما يستطيع أحد يروج علينا بدعة أبدا كيفما كان. ننفر منه ونهرب. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اضرب به وجهه، لا تدعوني إلى باطل. نريد عملا يزكي نفوسنا، يطهر أرواحنا، يوجد مادة النور في قلوبنا. إذن ثانيا أو ثالثا أن تفعله كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تزيد ولا تنقص، فإن زدت أو نقصت فيه بطل مفعوله فسد. لا تقدم ولا تؤخر، فإن قدمت وأخرت أجزاءه بطل مفعوله ما ينتج. وعندنا مثالان مركبات الكيميائيات. حبة الأسبرين كم جرام فيها؟ 5 جرامات. يقول الطبيب هذه كل اشربها بعد الأكل، فأنت تقسمها على 5 أقسام أو 6 وتأخذ جزء منها فقط، ينفع؟ ما ينفع. تقول إيش حبة؟ تأخذ 10 حبات مع بعض البعض، ينفع ويقتل؟ هذا مثال. أما المثال العملي، صلاة المغرب كم ركعة؟ 3 ركعة. لو قلنا نحن مسلمون ومؤمنون وصالحون هيا نصلي المغرب 5 الليلة لله، وصلينا 5 ركعات، يوجد تحت السماء من يقول صلاتكم صحيحة؟ لماذا نحن كفرنا، أشركنا، كذبنا رسول الله، ما هو ذنبنا؟ فقل لا، صلاتكم باطلة، بمعنى ما تنتج لكم الحسنات، ما ولد شيئا، لأن مفعولها بطل لفسادها. من أين أتاها الفساد؟ زيادة، زيدنا 3 ركعات أو ركعتين، والنقصان كالزيادة. لو قلنا يا جماعة نحن الآن في تعب وعياء، هيا نصلي المغرب 2 ركعات فقط ونحن مسلمون، بما هو في حاجة إلى هذا الركوع والسجود، وصلينا 2 ركعات، هل يفتينا فقيه تحت السماء في الشرق والغرب بأن صلاتنا صحيحة؟ يقول صحيحة؟ والله ما يوجد من يقول صحيحة. إذن الزيادة كالنقصان، لأن مركبات أدق من الكيميائيات، لأنها وضعت لتنتج النور لتولد الكهرباء، ما القضية هينة؟ أمن السهولة واليسر أن تولد أنت الكهرباء بدون أجهزة وأدواتها؟ اضرب بعصاك وولد. فهذه العبادة لتوليد النور، فإن لم تكن مما شاء الله والله لن تولد. فإن لم تأتي بها كما هي في صفتها في تقدير في كميتها والله ما تولد. والزمان والمكان أيضا، العمل الصالح هو ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وراعى فيه فاعله الإخلاص، فإن أشرك بطل. إن التفت إلى غير الله يريد أن يريه عمله ليثني عليه أو يشكره أو يجزيه بخير أو يدفع عنه المذمة بطل العمل. وقعوا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ماذا؟ لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والرسول يقول إياكم إياكم والشرك الأصغر. قال يا رسول الله ما الشرك الأصغر؟ قال الرياء، أن يتصدق رجل صدق لله ويريد أن يسمع به الناس ولا روى، يدخل في الصلاة يحسنها ينمقها يزينها حتى يقال فلان يحسن الصلاة. هذه الرياء تبطل العمل، لا يقبل الله تعالى إلا ما كان لوجه خاصة. التفت إلى غير الله اطلب الأجر من غير الله. إذن الزمان والمكان، تعرفون الزمان والمكان. أرأيتم لو صلينا العشاء الليلة وقال خادم الحرمين أطر عمره غدا أهوال صلوا الصبح حتى ما ترجعوا الليلة إلى بيوتكم، وصلينا الصبح مع صلاة العشاء، هل يوجد تحت السماء من يقول صلاتكم صحيحة؟ يا شيخ ما فعلنا إلا الطاعة، أبدا صلينا لله، اللهم هو في حاجة إلى الزمان ولا المكان، صلاتنا ما بها؟ الجواب صلاتكم باطلة. ما معنى باطلة؟ لا أجر فيها لا ثواب عليها لأن مولاها ما قبلها، والعلم عندكم لأنها ما تزكي النفس ما تولد الطاقة النورانية لاختلالها، هذا هو سرها. الآن عرفتم ما هو العمل الصالح، رقصة شطحة أضاحيك فلاعيب بدع وضلالات. العمل الصالح هو ما شرعه الله لعباده لتزكية أنفسهم وتطهير أرواحهم ليقبلهم في جواره، لأن الله يحب المطهرين. هذه الطهارة لن تتم إلا على تلك العبادات التي شرعها الله وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم في الكيفية والعدد والزمان والمكان. ومثلنا غير ما مر، لو عزمنا هذا العام أن نقف بأحد، جبل أحد جبل عظيم، قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه. لما جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نهاية المعركة معركة أحد إذا طهر ماذا؟ قال اسكن اسكن أحد، ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. ماذا الجبل؟ اسكن يا أحد لما تضطرب، ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. وسكن. قلنا هذا العام الوقفة في أحد، هل يقال حج الوقفة أين تكون؟ بعافة. قلنا هذا العام ننقلها إلى المدينة، حرم مكان قدس فتيا، هل يقال حج؟ والله ما أبدا، ولن يحدث هذا الوقوف في نفوسهم أقل من جرام كما يقولون. لا بد من المكان وإلا لا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة والمجزرة وقارعة الطريق، فهل ومعاطن الإبل؟ زيد هي خمسة. فلو صلينا حيث نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم تصح الصلاة المقبرة والمجزرة ومعاطن الإبل وقارعة الطريق. تعرفون قارعة الطريق ما هي؟ حيث يقع الناس الأرض بأرجلهم، ما مر الناس، أنت تأتي وسط طريق الله أكبر صلى، الناس يقفون من هنا ومن هنا ينتظرونك، آذيت المؤمنين، كيف يجوز لك هذا؟ صلاتك باطلة. والذي يصلي في معاطن الإبل وإذا هاج البعير ورفع رأسه وضربك برجله، والذي يصلي في معاطن الإبل وإذا هاج البعير ورفع رأسه وضربك برجله، تدخل تصلي وأنت خائف ما تدري تتمها وإلا لا، ما يجوز. والشاهد عندنا إذا راعى الشارع المكان لا بد من ذلك، وإلا بطلت عبادة. الزمان، لو أردنا أن نقدم رمضان نصومه في شعبان لظروف خاصة، وأعلننا العام المقبل أيها المسلمون الصيام في شعبان، إما لحر شديد يواجهنا أو لكذا، وصمنا 30 يوما بسم الله بإذن الله نيابة عن رمضان، هل في من يقول صح صيامكم؟ والله ما يوجد واحد قط. لما ماذا فعلنا؟ الزمان غير الزمان. إذن إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. هل عرفتم العمل الصالح؟ متى يكون العمل الصالح؟ إذا توفرت فيه تلك الشروط. قال تعالى فلهم أجرهم عند ربهم، هو الذي يتولى الجزاء، أجرهم مثوبتهم مقابل عملهم عند ربهم، مدخول لهم مخبأ، يعطيهم منه في الدنيا ويعطيهم كاملا في الآخرة. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا انتفى الخوف ماذا يكون بعده؟ الأمن. وإذا انتفى الحزن ماذا يكون بعده؟ السرور. إذا آمن ومسرور، هذه السعادة. السعادة أمن وسرور، السعادة أمن وفرح، فرح وخوف ما هي بسعادة، أمن وحزن ما هي بسعادة، أمن وسرور وفرح، فلا خوف عليهم ولا يحزنون. وهذا بيان الله عز وجل لكل البشرية، من أراد أن يأمن من عذاب الله وأن يفرح بلقاء الله في دار السلام فعليه أن يؤمن حق الإيمان ويعمل صالحا. ما السر في هذا؟ لأن الإيمان يدفع إلى العمل الصالح ويقوي، والعمل الصالح يزكي النفس ويطهرها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وعاد السياق إلى اليهود، بعدما أزاد ذلك الهم من نفوسهم وقال لا تيأسوا لا تقنطوا أنتم كغيركم اسمعوا خبر الله. من آمن من اليهود من النصارى من المجوس من المسلمين وعمل صالحا فلا خوف ولا حزن قل أجر مدخولهم عند الله يوم القيامة. ثم واجههم فقال وإذ أخذنا ميثاقكم اذكروا يا بني إسرائيل اذكروا يا رسولنا لهم إذ أخذنا ميثاقكم. الميثاق هو العهد المؤكد الموثق كما توثق الشاب الحبل توثقها تربطها بحبل. إذن أخذ ميثاقهم أين هذا الميثاق؟ ورفعنا فوقكم الطور. اذكروا الوقت الذي جئتم مع نبي الله موسى واجتمعتم وطلب إليكم أن تحملوا التوراة وتتحملوها ليأخذ عليكم عهدا وميثاقا أن تقرؤوها وتفهموها وتعملوا بما فيها. هؤلاء اجتمعوا وموسى هو الذي جمعهم عليه السلام ليأخذ منهم عهدا على أن يعملوا بالتوراة. أولا يقرؤونها يفهمونها يعملون بما فيها. من سورة الأعراف قال تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلال وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. إذن ذكرهم بهذه الحادثة ومع الأسف لما قال هذا هو كتاب الله هذا هو التوراة تعهدوا أن تقرأوا وتفهموا وتعملوا بما فيه. قالوا ما نستطيع. يا عباد الله أنت تعرف ظروفنا وأحوالنا والدنيا وأتعابها كيف نلتزم ما نستطيع. يا عباد الله أعطوا عهدا لربكم هذا هو كتاب هدايتكم كمالكم وإصلاحكم وسعادتكم التزموا بعهد منكم. قالوا ما نقدر. يا شيخ لو عرض هذا على المسلمين اليوم يقولون نقدر حتى ما تفهموا فهما بعيدا. الآن يعرض على المسلمين العودة إلى الإسلام ما استطاعوا قالوا ما نقدر هذه الظروف وكذا والأحوال كيف نقص اليد وكيف نعمل كيف نجتمع الصلاة كلنا ونغلق أبوابنا واقع ولا لا. قال ابناهم فقط بين المغرب والعشاء إذا مالت الشمس إلى الغروب وقف دولاب العمل أغلقت الدكاكين المتاجر المزار المصانع. إلى أين؟ إلى بيت الرب ما هو بيت الحاكم إلى بيت الله بأطفالنا ونسائنا ونجتمع من المغرب العشاء اجتماعنا هذا ليلة آية وليلة حديث أي مع الله ورسوله طول العام. هل يبقى بيننا جاهل أو جاهلة؟ والله ما كان. أما النتائج ما تستطيع أن تقدرها يختفي الظلم والشر والخبث والفساد والفقر والبلاء والإسراف كل وتنتهي. لعلمنا أن العالم العارف بربه لا يفجر لا يستشهد الزور لا يزني بمرأة مؤمن لا يفسد عليه عبده أمر مسلم. هذا هل قالوا نستطيع؟ دلهم عام كامل نحن نصر ما استطاع أهل حي من أحياء المدينة يجتمعون أو أهل قرية. عرفتم أن بني إسرائيل لما قالوا ما نستطيع كلمة الله أمورنا ودنيانا وأشغالنا كيف نلتزم نخاف إذا التزمنا وخلنا يهلكنا الله ويعذبنا ماذا فعل الله؟ ما كان من الله تعالى إلى أن نقض الجبل من أسفل ورافعه كالسحابة السوداء على رؤوسهم، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلال. هل هو جبل الطور أو جبل آخر كله جائز، المهم جبل نتقه الله من أسفل وارتفع كالظل على رؤوسهم. والآن تأخذون وإلا لا؟ قالوا نأخذ. وسجدوا سجدتهم الآن في الضياء. كيف يسجدون اليهود؟ ما يسجدون كما نسجد، يسجدون على خدهم، لأن هذه السجدة نجاهم الله بها. ثباتهم، لأن من الخوف ينظر جبل فوق وهم ساجدون. إلى الآن يسجدون هكذا. فلما ارتفع والآن تأخذون قالوا نأخذ، نطبق ونقرأ ونعمل بما فيه. إذن هل وفوا؟ ثم توليتم من بعد ذلك، أي رجعتم لما كنتم تقولونه قبل العهد. ثم توليتم بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم الخاسرين. قلت لكم عرفتم هذه الحادثة، ذكر تعالى في سورة الأعراف وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم هذا وبعد ذلك هل اجتمعوا على التوراة؟ درسوها، قرأوها، عملوا بما فيها كما هو حال المسلمين، لا فرق. نحن وبنو عمنا على حد سواء. فلهذا يقول علي بن أبي طالب يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. احفظ، يهتف العلم بالعمل يا عمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ومعنى هذا أن العلم إذا لم تعمل به لن يبقى عندك ولن يستقر في دينك ولا نفسك إلا إذا طبقته وعملت به. الذين علموا الليلة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد إذا لم يعملوا به ينتهي ينسون، لكن إذا أخذوا يتحفظون كل ما تعرض عليهم بدعاء ينظرون. الرسول قال من عمل عملا ما ينسى هذا أبدا. إذن وإذ أخذنا ميثاقكم، هو يخاطب في اليهود الموجودين أو في الأولين، قدمنا أنهم أمة واحدة أولهم كآخرين لأنهم انتماء كامل. عرفتم ما في فرق بين يهود اليوم واليهود الذين كانوا أيام الرسول والذين كانوا أيام سليمان وداود أو موسى وهارون؟ أبدا لا فرق، ما دام أمة واحدة، منهج واحد، عقيدة واحدة، خطابهم واحد. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور وقلنا لكم خذوا القرآن احفظوه وادرسوه واعملوا بما فيه لعلكم تتقون عذاب الله وخزيه. ما نستطيع أن نزيل الليلة، هذا واقعنا نحن يا مسلمون. أسألكم بالله، القرآن بين أيدينا وإلا لا؟ من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، هل اجتمع أهل قرية فقط؟ ما أقول إقليم ومملكة، أهل قرية فقط اجتمعوا على كتاب الله بنسائهم وأطفالهم يدرسون ويعملون ويعلمون بما فيه. دلوني وجود موجود. هل أخذ على الميثاق أو ما أخذ من الميثاق؟ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. هذه الآية من سورة المائدة آخر ما نزل. من المخاطب بهذا؟ اليهود. لا والله. من هم؟ المسلمون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. متى؟ لما قلتم سمعنا وأطعنا. فكل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أعطى عهدا وميثاقا أن يعبد الله ولا يعبد معه سواه ولا يقر أو يعترف بعبادة غير الله حتى الموت. ثانيا أن يمشي وراء رسول الله، أن يطيع رسول الله في السراء والضراء، في المنشط والمكر، في كل الأحوال، ولا يتقدمه ولا يأتي عن يمينه ولا عن شماله، وإنما يمشي وراءه حيث وضع الرسول رجله وضع رجله هو. هل عرف طبقنا هذا؟ مرة ثانية، هل اجتمع أهل قرية بنية أن يدخلوا في رحمة الله عز وجل؟ النساء وراء والأطفال أمامهم والفحول أمام الجميع، والمرضي ليلة تكرر تكرر حتى تحفظ، ثم يبين لهم معنى بلغة لسانهم. فهمتم ما قال ربكم؟ قالوا نعم. قالت خديجة لا أنا ما فهم. اسمعي يا أمة الله، معنى الكلام كذا وكذا وكذا. فهمتم؟ قالت قال فلان أنا ما فهم. اسمع أعيد لك، الله يطلب منا أن نفعل كذا أو نترك كذا أو نؤمن بكذا حتى يكون قد فهموا. وأخيرا، فهمتم ما أراد الله منكم؟ ماذا أراد؟ قال أقيموا الصلاة، فلا يتخلفن رجل ولا امرأة إذا نادى منادي الله أن حي على الصلاة. يوم آخر، الله يكره، الله يسخط، الله يبغض الذين يمشون بالنميمة بين المسلمين ويقطعون أوصال المؤمنين والمؤمنات. عرفتم؟ قالوا نعم. قرأتم الآية؟ قالوا قرأنا. إذن لا يمكن أن يرى الله في قريتنا من ينقل كلمة سوء ليحطم بها فلان أو يمزق صلة فلان. أبعد هذا يبقى ربا؟ يبقى زنا؟ تبقى سرقة؟ يبقى دش وأغاني وأباطيل؟ يبقى لن يبقى هذا أبدا. أحببت أن نفهم ما ننعى على اليهود ما هم عليه ونحن غارقون أعظم من غرقهم، غارقون. متى نتوب إلى رشدنا ونعود إلى ربنا؟ دلونا. الواهمون الخلافة الإسلامية الحاكم المسلم هو باطل. كم من مرة من سنين نقول لو خرج عمر ونحن هكذا والله ما استطاع أن يقودنا ويفشل معنا. كيف إذن نراجع أنفسنا؟ هل نحن مؤمنون؟ هل نحن صادقون في إسلامنا لله الوجوه والقلوب؟ من قال نعم، إذن بعد اليوم ما نسمع بكلمة سوء في قريتنا، ما نرى منظر باطل بيننا، ما يحدث حدث سوء في وجودنا. وإن نظر في 20 عام سرق سارق، في 30 سنة زنى زاني، هذا ما يلتفت إليه لأن الشذوذ يقع سنة الله. أما هبطنا إلى الحضيض، الربا، الزنا، الغيبة، النميمة، الخيانة، الكذب. أعطيكم صورة وإلى هذا الشيخ المسكين عميل ذنب كذاب منافق كافر كذا، لو تسمعوا تسجيلات تهربون من الدنيا. عرفتم؟ هذه صورة فقط، وإلا كل علمائنا وكل رجال في أي قرية في بلد إلا النقد والطعن وكذا وكذا، لا إله إلا الله. ما علة هذا؟ ما قرأنا كتاب الله ولا جلسنا بين يدي رسول الله وتعلمنا الهدى؟ هيا نرجع، ما نستطيع يا شيخ، الأمور كما تعرف، كيف نترك أعمالنا، نغلق الدكان مع المغرب، كيف هذا؟ ما هو ممكن. إذن كيف نلقى؟ كيف نطوع؟ كيف نكمل؟ كيف نأمن؟ كيف نسعد؟ الجواب غير ممكن. والله تعالى أسأل أن يعافينا وإياكم، وصلى الله على نبينا محمد.